بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء التاسع المقرر لإدارة السياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن في كلية الشريعة. سوف نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم حول المبادئ التي تقوم عليها سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. وتحدثنا عن الأسس، وقلنا تصنف الأسس إلى عدة مبادئ، وهي 10: المبدأ الإيماني، والمبدأ الإنساني، ومبدأ العمل وتكافؤ الفرص التعليمية بين المواطنين، والمبدأ التنموي، والمبدأ العلمي، ومبدأ التربية للعمل، ومبدأ التربية للقوة والبناء، ومبدأ التربية المتكاملة، ومبدأ الأصالة والتجديد، ومبدأ التربية للحياة. لا شك يعني أن هذه المبادئ تحتاج إلى شيء من الإيضاح، ولعلنا نبدأ بالمبدأ الإيماني. والإيمان هو المصدر الوحيد لمعرفتنا بخالقنا جل وعلا، وبأنفسنا، وبرسالتنا في هذه الحياة، وكيف نقوم بها، وبمصيرنا بعد الحياة الدنيا، وما يجب علينا عمله لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. والإسلام دين جاء لإصلاح كل الأفرد والأفراد والمجتمعات. وهنا يجب أن ننوه إلى أمر مهم، وهو أننا لم نخلق عبثا ولم نترك سدى. الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المبدأ الثاني المبدأ الإنساني، ويتمثل هذا المبدأ في الإيمان بالكرامة الإنسانية التي قررها القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، في قوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وتأكيد مكانة الإنسان في الوجود ونظام المجتمع. فلا شك أن للفرد حقوق وعليه واجبات قد قررها الشرع. المبدأ الآخر وهو مبدأ العدل وتكافؤ الفرص التعليمية، وذلك من خلال مساواة بين المواطنين في الحصول على التعليم ذكورا أو إناثا، أسوياء أو معوقين، وهو واجب ديني. وهنا يجب يعني الحقيقة أن نؤكد على جانب مهم، وهو تكافؤ الفرص التعليمية. لا شك أن هناك من لديه عدد من المواهب، لديه عدد من المجالات التي يستطيع أن يبدع فيها ويستطيع أن يقدم بها شيئا، فهنا يجب أن يفتح المجال لجميع المبدعين، لجميع الموهوبين. ووزارة التربية والتعليم أقامت إدارة عامة متمثلة بالإدارة العامة بالموهوبين، الحقيقة تعنى بهذه الفئة. كذلك قامت الإدارة العامة للتربية الخاصة، وهي تعنى بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك يعني نجد أن هناك توسعا كبيرا في فتح المعاهد وبرامج التربية الخاصة. ولنأخذ على سبيل المثال، مثلا في مدينة الرياض يوجد بها أكثر من 300 معهد وبرنامج للتربية الخاصة للمكفوفين، وللتربية الفكرية، وللطلاب الصم وضعاف السمع. كذلك المبدأ الآخر وهو مبدأ التنموي، وهنا ربط التربية والتعليم في جميع المراحل المختلفة بخطة التنمية العامة للدولة، فلا فصل بين التربية والتنمية من حيث المشترك الذي يسعى إلى تحقيقه كلا المفهومين. لا شك يعني أن التعليم يبني للتنمية، يهيئ لسوق العمل، يوفر التخصصات المناسبة التي تسهم الحقيقة في يعني إيجاد فرص وظيفية مناسبة، وهناك الحقيقة عدد من التخصصات التي قد يطلق عليها تخصصات نادرة، والدولة تسعى بقدر الاستطاع بفتح المجالات من خلال مجالات التعليم المختلفة ليعني تغذية هذه المؤسسات وهذه المراكز وهذه الجهات بالكوادر المتخصصة والكوادر المؤهلة. المبدأ العلمي لا شك أن هذا يعني يقوم ويؤكد على الاهتمام بالعلوم الحديثة وتشجيع وتنمية روح البحث العلمي والتفكير العلميين. نجد الحقيقة أن الجامعات في المملكة العربية السعودية تسعى على إنشاء مراكز بحث علمي، هناك الحقيقة كذلك مراكز بحث متخصصة، هناك الحقيقة يعني أبحاث مدعومة، مشروعات بحثية تدعم من قبل مراكز الأبحاث سواء في مجال الطب أو في مجال الهندسة أو في مجال العلوم الطبيعية بشكل عام والعلوم العلوم الإنسانية بشكل عام والعلوم الطبيعية بشكل خاص. كذلك يعني التناسق المنسجم مع العلم والتقنية، التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية في ميادين العلوم والثقافة والآداب، ومن خلال الحقيقة النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي. لذلك كما ذكرت يعني هناك الحقيقة دعم للباحثين، دعم للكتاب، دعم للمؤلفين بهدف الحقيقة إثراء المكتبة العربية والمحلية من جانب، وبهدف كذلك يعني الوقوف على بعض الدراسات التي قد تعالج كثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع. المبدأ الآخر وهو مبدأ التربية للقوة والبناء، ويقصد بالقوة هنا قوة العقيدة والأخلاق والقيم والجسم من أجل بناء الإنسان المسلم الذي سوف يساهم في تطوير والدفاع عن مجتمعه. فهنا لم يركز فقط على جانب الأخلاق أو فقط جانب التسلح بالعلم، وإنما كذلك أوصى بالقوة الجسدية. المبدأ الآخر وهو مبدأ التربية المتكاملة، ويقصد بالتربية المتكاملة أي المستمرة والتي تراعي جميع جوانب شخصية الفرد سواء كانت روحية أو فكرية أو خلقية أو جسمية، لكي يتكيف مع العالم المتغير الذي يعيش فيه. ولا شك أننا نعيش في عالم متغير، في كل يوم نصبح على جديد من تقنية جديدة، من انفجار معلوماتي، من أخبار يعني تحتاج إلى تحليلها والاستفادة منها وتوظيفها والوقوف على المستجدات المختلفة، والفرد هنا يجب أن يتكيف مع هذه المستجدات ومع هذه المتغيرات المختلفة، وسبق أن تناولنا بعضا من هذه المتغيرات. كذلك مبدأ الأصالة والتجديد، ويقصد بهذا المبدأ التمسك بخير ما في الماضي. لا شك أن في الماضي الكثير من الجوانب الإيجابية يجب أن نعتد بها ويجب أن نتمسك بها، وبالأخص إذا كانت تتعلق في العراقة والذاتية وتوليد أصول نابعة من الجهود الذاتية متميزة بالابتكار ومستجيبة لمطالب الحياة ومنفتحة على المستقبل. مبدأ الأصالة والتجديد، يعني الحقيقة أنا هنا يجب أن أشيد بسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية رغم أنها الحقيقة صدرت عام 1390، يعني قبل تقريبا 30 سنة أو 32 سنة تقريبا، نجد الحقيقة أنها يعني تناولت كثير من الجوانب وكثير من المستجدات، والتعاطي معها بشكل إيجابي. ويعني المبادرة في ذلك الوقت، يعني عندما تتحدث عن الأصالة وتتحدث عن التجديد والتمسك بخير ما في الماضي من أصول تدل على العراقة والذاتية، وتوليد أصول نابعة من الجهود الذاتية متميزة بالابتكار ومستجيبة لمطالب الحياة منفتحة على المستقبل، لا شك أن هذا يؤكد على أن السياسة، سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، يعني راعت هذا الجانب قبل أن يعني يقف الكثير على هذه المستجدات وعلى هذه المتغيرات، أو كذلك حتى نسمع بها، لكن هناك الحقيقة رؤية، وكان هناك استشراف للمستقبل أثناء وضع هذه السياسة. مبدأ التربية للحياة، لا شك أن هذا المبدأ يؤكد على تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته، وذلك من خلال تزويده بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفة التي تجعل منه عضوا عاملا في المجتمع. وأنا أقول هنا، ليس كل شخص يتعلم أو أن يواصل دراساته العليا أو أن يحصل على البكالوريوس أو أن يكون أستاذا في الجامعة أو أن يكون معلما، لكن هناك الحقيقة من يعمل في قطاعات مختلفة، هناك من لا يستطيع إكمال دراساته لكن لديه مواهب ولديه قدرات يستطيع أن يوظفها في خدمة المجتمع، لكن هناك الحقيقة قدر مناسب من المعلومات يجب أن يتعلمها ويجب يعني أن يقف عليها حتى يستطيع أن يتعامل مع ويتواصل مع المجتمع والبيئة المحيطة به. هذه 10 مبادئ تم تصنيفها بناء على أسس التعليم في المملكة العربية السعودية. تعريف الهدف التربوي، ماذا نقصد بالهدف التربوي؟ لماذا نتحدث عن الهدف التربوي؟ لأننا نريد أن نتحدث عن مصادر الأهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، فيحسم بنا الحقيقة أن نتحدث أو أن نعرف ما هو الهدف التربوي أو ما هي الأهداف. الأهداف هي الغايات المراد الوصول إليها، إذ لا يمكن تصور أي جهد جماعي منتج بدون أهداف. والأهداف التربوية توضع على مستوى الهيئات التعليمية التشريعية، ثم تتفرع هذه الأهداف إلى أهداف خاصة لمراحل التعليم ومواد المناهج. ومن الواضح أن تحديد الأهداف هو لب العملية التعليمية. والحقيقة يعني أذكر طرفة حول موضوع الأهداف، وهذه الحقيقة دائما يعني جيد يعني أن تثار. لو تخيلنا الآن مثلا في ملعب فيه مجموعة من اللاعبين في فريق آخر، ولا شك أن لكل فريق له هدف، وهدفه هو الفوز وتحقيق هدف. لكن تخيلوا لو أننا أزلنا مرمى الكورة، المرمى الذي لدى الفريق والمرمى الذي لدى الخصم كذلك، كيف سيلعب هذين الفريقين؟ كيف سيصلون إلى الأهداف؟ ويعني هنا يعني نؤكد على أن لكل شخص ولكل فريق ولكل مجموعة ولكل مؤسسة ولكل مدرسة ولكل دولة لها أهداف تريد أن تصل إليها، وهذه الأهداف هي الغايات المراد الوصول إليها. يتساءل شخص ويقول، ما مصادر الأهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية؟ الحقيقة هناك عدد من المصادر، لكن أول هذه المصادر العقيدة الإسلامية. وعندما نتحدث عن العقيدة الإسلامية، مصدر التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الكتاب والسنة، ويعتبر أول مصادر بل أهم هذه المصادر. كذلك من مصادر الأهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الأوضاع الاجتماعية، كذلك الأوضاع الاقتصادية، كذلك مطالب التنمية واحتياجاتها. فالمملكة لا شك أنها تنفرد بوضع اجتماعي واقتصادي خاص يختلف عن دول العالم الأخرى. فالتعليم يلبي الحقيقة الأهداف الاجتماعية، مراعيا الحقيقة يعني العادات والتقاليد والوضع الثقافي للمجتمع السعودي والحاجة للأيدي العاملة. كذلك يلبي الحاجات الاقتصادية، فالمملكة كدولة تملك أكبر احتياطي للبترول في العالم، جعلها الحقيقة أكثر عرضة للتحديات. كذلك قلة الأيدي العاملة جعل من أهداف التعليم وتخريج وإعداد جيل يمكن أن يلبي هذه المجتمع أو حاجات المجتمع كما ونوعا. قلة الأيدي العاملة جعل من أهداف التعليم تخريج وإعداد جيل يمكن أن يلبي حاجات المجتمع كما ونوعا. وأعتقد يعني عندما نأخذ مثال مثلا عندنا فيما يتعلق في الجوانب الفنية أو الجوانب المهنية، فيما يتعلق في المصانع والحقيقة كثير من الحرف والمهن، نجد الحقيقة هناك عزوف وإقبال من الشباب السعودي على هذه المهن وهذه الحرف. كذلك من مصادر الأهداف اتجاهات العصر ومقتضياته وخصائصه، كذلك حاجات المواطن السعودي ومطالب نموه. ما هي فوائد تحديد الأهداف؟ لماذا نحدد الأهداف؟ لا شك أن تحديد الأهداف يحدد الاتجاه العام للمجهودات الجماعية، إذ لا يمكن تصور مجهود جماعي بدون أهداف. وكما ذكرت لكم سابقا، لا يمكن أن يعمل فريق أو مجموعة في مكان ما إلا وأن تكون الأهداف واضحة أمامه، وإلا سيكون العمل عشوائي غير موضوعي في شيء من التخبط. كذلك عدم التركيز على الأولويات، كذلك أنها تنسق مجهودات الأفراد وتحدد لكل فرد بالمؤسسة التعليمية دوره حسب اختصاصه ووظيفته، وبهذا يعمل الأفراد متعاونين بأقل درجة ممكنة من التعارض والتداخل في الاختصاصات. كذلك تحديد الأهداف يعتبر أمرا ضروريا في وضع خطة متكاملة للمؤسسة التربوية حتى تأتي هذه الخطة متماسكة مع بعضها. كذلك الأهداف مقياس التقويم والرقابة والمتابعة في مجال التنفيذ أو بعد الانتهاء منه. ما الشروط الواجب توافرها في الأهداف التربوية؟ لا شك أن هناك الحقيقة شروط يجب أن تتوافر في الأهداف التربوية. أولا أن تكون الأهداف عامة لكل الناس، كذلك أن تكون شاملة لجميع جوانب الحياة. وعندما أتحدث عن أن تكون أهداف عامة لكل الناس، لا شك أن المجتمع في عدد من الشرائح، في عدد من الأطياف، فالأهداف تكون عامة لجميع أفراد وأطياف المجتمع. كذلك أن تكون شاملة لجميع جوانب الحياة، فلا تركز على جانب وتغفل جانب آخر. كذلك أن تكون أهداف واضحة يفهمها المربي والطالب وكل من له علاقة بالعملية التعليمية والتربوية. فالأهداف إذا كانت غامضة أعتقد يعني سيكون فيها لبس كبير. كذلك يجب يعني أن تكون هذه الأهداف من وضوحها يعني يستطيع أن يفهمها المربي سواء كان معلما أو ولي أمر أو مشرفا، كذلك الطالب ومن له علاقة بالعملية التعليمية والتربوية. كذلك أن تكون أهداف واقعية ميسرة التطبيق، مؤثرة في سلوك المربي والطالب. أعتقد يعني من غير المناسب أن تكون الأهداف مثالية لا يمكن تطبيقها وبهذا الشكل، فقط تكون حبرا على ورق. فالأهداف دائما يجب أن تكون واقعية مثالية يمكن الحقيقة يعني تطبيقها ولها تأثير على سلوك المربي والطالب. كذلك أن تكون مرنة مسايرة لاختلاف الظروف والأحوال. لا شك يعني أن يعني الأهداف كلما كانت مرنة المجتمع قد يمر بظروف قد يمر بمنعطفات اقتصادية، منعطفات اجتماعية، منعطفات سياسية، فيجب أن تتعامل هذه الأهداف بشكل مرن يتوافق مع هذه المتغيرات ومع هذه الظروف. كذلك أن تكون صالحة للاستمرار قدر الإمكان، يعني يفضل أن تكون هذه الأهداف صالحة تطبيقها في أي زمن في أي وقت، طبعا بناء على ظروف واحتياجات المجتمع. خصائص السياسة التعليمية، لا شك أن السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية تتميز بخصائص تميزها الحقيقة عن السياسات التعليمية الأخرى، ولعل أبرز هذه الخصائص أساس المنهج. فالمنهج متين، المنهج يقوم على أسس وعلى مصادر ركيزة أساسية، كذلك وحدة الهدف، الهدف واضح، الهدف معلوم، كذلك أسلمت المناهج الدراسية، التأصيل الإسلامي في جميع المناهج الدراسية، ملاحظة كل ما يشوب هذه المناهج من أفكار مخلة، كذلك الاهتمام بالعلوم والعلوم بشتى أنواعها، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الفيزيائية، العلوم الشرعية، العلوم الإنسانية، كذلك الدعوة إلى الإسلام. ومن يقرأ مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية يجد أن هذه المناهج تحمل في طياتها الدعوة إلى الإسلام وإلى التسامح وإلى وإلى وسطيته. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك استقلالية التوجه، استقلالية التوجه، ليس هناك أدلجة معينة أو هناك توجهات سياسية أو توجهات فكرية في مناهج المملكة العربية السعودية، وإنما التوجه مبني على مصدرين أساسيين وهما الكتاب والسنة. كذلك من خصائص سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية وهو في الحقيقة ما يميز هذه السياسة عن غيرها من السياسات، عدم الاختلاط في التعليم في جميع مراحله باستثناء رياض الأطفال، وهذا طبعا المشاهد في جميع المدارس الحكومية وكثير من المدارس الأهلية، عدم الاختلاط في المراحل، مراحل التعليم سواء المراحل الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو كذلك المرحلة الجامعية، وأي شيء يحدث خلاف ذلك يعتبر يعني مخالف لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية التي نصت على عدم الاختلاط في جميع مراحل التعليم المختلفة. ولعلنا نشير هنا إلى يعني خصائص النمو التي أخذت بالاعتبار عند تحديد أهداف التعليم في المملكة العربية السعودية. أولا أن النمو عملية مستمرة، أن النمو عملية مستمرة، فالإنسان يستمر في نموه في مختلف جوانبه الجسمية والعقلية والاجتماعية والخلقية والسلوكية في جميع مراحل حياته. كذلك النمو يتأثر بالبيئة، فالإنسان جزء من بيئته فهو يتفاعل معها بصورة مستمرة إشباعا لحاجاته المتنوعة. كذلك النمو يختلف من فرد لآخر من حيث خصائص الفروق الفردية. كذلك النمو يتطلب تهيئة الحرية للمتعلم وإتاحة الفرصة أمامه لاختيارات متعددة، لذلك تنوعت التخصصات في التعليم. ولعلنا يعني نكمل بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة وهي المحاضرة العاشرة لمقرر سياسة التعليم والإدارة في المملكة العربية السعودية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.